ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. And of the people is he who disputes about Allah without knowledge and follows every rebellious devil.